سؤال على الهاتف مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن. نعم الشيخ محمد. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع مطلع هذا اللقاء أرحب بفضيلة الشيخ. أهلا ومرحبا الشيخ محمد. مرحبا بكم وأهلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء مبارك من برنامج سؤال على الهاتف. ضيفنا في هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. هذا السائل يا فضيلة الشيخ يقول: هل للعمرة مزية في رمضان على غيره؟ أرجو من فضيلة الشيخ إجابة. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نعم، للعمرة في رمضان مزية على العمرة في غيره، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حجة. ولكن لا ينبغي أن يفعل ما يفعله بعض الناس، حيث يذهب إلى مكة من أول الشهر ثم يبقى فيها إلى آخر الشهر، ويضيع أولاده ويضيع واجباته الوظيفية إذا كان له واجبات، أو يأخذ رخصة أو إجازة مرضية أو ما يسمونه بالإجازة الاضطرارية، نعم، وما أشبه ذلك، لأن هذا الذي يترك ما يجب عليه في بلده ويذهب ليبقى في مكة طيلة رمضان أو طيلة العشر الأواخر منه، قد أثم بكونه أضاع واجبا وفعل مسنونا. ومن المعلوم أن المؤمن، بل من المعلوم أن العاقل فضلا على المؤمن، لا يمكن أن يضيع واجبا من أجل فعل السنة، لأن الواجب أهم وأحب إلى الله عز وجل، ولأن الواجب يأثم بتركه والتطوع لا يأثم بتركه. إذا اختار الإنسان أن يأتي بعمرة في رمضان فليذهب، ويمكنه أن يرجع في اليوم التالي لسفره، إن كان سافر في الطائرة أو في الثالث أو الرابع، أن سافر في سيارة وكان بعيدا عن مكة. أما ما يفعله بعض الناس من ضاعة أهله وواجباته الوظيفية والبقاء في مكة، فهذا خطأ من الناحية النظرية وخطأ من الناحية الشرعية. أما من الناحية النظرية فإن العاقل لا يمكن أن يقدم التطوع الذي لا يأثم بتركه على الواجب الذي يأثم بتركه. وأما من الناحية الشرعية فلأن الإنسان إذا ترك الواجب عليه كان آثما عاصيا. طيب، وأخص بذلك أولئك الإخوة المؤذنين أو الأئمة، أئمة المساجد، الذين يتركون مساجدهم ويذهبون إلى مكة من للبقاء فيها. فليلاحظ إخوتنا هذا وليرجعوا إلى ثواب. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ محمد. هذا السائل يقول: من أحرم بالعمرة ثم عرض له عارض، هل يجوز له أن يلغي العمرة ويرجع إلى بلده؟ كان هذا الذي أحرم بالعمرة ثم عرض له عارض كان قد اشترط في ابتداء إحرامه، نعم، حبسني حابس فما حلي حيث حبستني، وكان حين اشتراطه يخشى عارض له عارض، فإنه إذا عارض له عارض يمنعه من إتمام العمرة فله أن حل إحرامه ويرجع إلى بلده. وأما إذا لم يشترط فإنه يبقى